بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فالصلاة على الحبيب عطر رطيب ونبع يطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب. فصلوا على الحبيب. فما من عبد يصلي على الحبيب إلا وأخذت الملائكة صلاته وتوجتها بنور عرش الرحمن، ثم عرضتها على النبي العدنان. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في رحاب هذه الليلة القرآنية المباركة التي تتصل فيها الأرض بالسماء عبر ملائكة الرحمن، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: إن لله ملائكة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا مروا بمجلس ذكر على بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا العرش، فيقول الله لهم: من أين جئتم؟ فيقولون: من عند عبيد لك يسألونك جنتك ويتعوذون بك من نارك. فيقول: يسألوني جنتي ولم يروها، ويتعوذون بي من ناري ولم يروها، إني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم عبدك الخطاء فلان مر بهم لحاجة له فجلس إليهم. فيقول: هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم، وهذا مجلس ذكر فحقه الملائكة، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وبأمر أجل الرجل ده معامل الصراط يعني يوفي عمل له حزة وفي أجل فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به Hmm.

ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا الحج ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به كتب على نفسه الرحمة كتب على الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أكون أول من أسلم

هذا القرآن لأنذركم فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا كما أذعناها على مسامع حضراتكم من الشركة الهندسية الفنية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث مكبرات الصوت العالمية إدارة مهندس مختار الشعراوي أو ليلة ميت غمر دفهلية وشكر الله تعالى الجميع.